وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألهمنا القيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، وعد علينا في كل حال برزقك، وانفعني والحاضرين من الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من معاصيه ذمة مشهورة، ونفسه بما يجني عليها مسرورة، أفي العين كمه أم عسى، أإليك الأمر كما تشاء، أعلى القلب حجاب أم غشى. يا كثير المعاصي إذا قعد أو متى. أخي العاصي، عظمت ذنوبك فمتى تقضي. يا مقيما وهو في المعنى يمضي، أفنيت الزمان في الخطايا ضياعا، وساكنت غرورا من الأمل وأطماعا، وصرت في تحصيل الدنيا محترفا صناعا، تصبح جامعا وتمسي مناعا. فكس على قلبك ولبس، هيهات ضاع. اللهم رد علينا قلوبنا واصلح لنا قلوبنا. فكس على قلبك ولبك، هيهات قد ضاع. تفكر في عمرك، مضى نهبا متاعا، ضيحك. لا في الشباب اصلح ولا في الكهولة افلح، كم حملت ظهرك وزرا ثقيلا، واجترحت يا بعد صلاح ما جرحت. يا سيء السريرة، كم عليك جريرة، ويحك. أتنسى أن القبر حفيرة، أم هي عندك حقيرة؟ أيام عمرك قصيرة وتضيعها على بطيرة، لقد قطع الأجل إليك مسيرة، ولكن على أقبح سيرة. ذنوبك تم كثيرة، وعينك بها قريرة، فتلقى عند الله ما علمت، والله لا يظلم سعيرة. إخوتاه، نلتقي وقد اقترب رمضان، وبدأ شعبان في العد التنازلي، ويوشك إذا خرج شعبان أن يتم لك عام منذ زمت أنك تبت. قال محمد بن كعب القرظي: إنما الدنيا سوق، خرج الناس منها بما يضرهم وبما ينفعهم، وكم اغتر ناس فخرجوا ملومين. اقتسم ما جمعوا، فأخذه من لم يحمدهم، وصاروا إلى من لا يعذرهم. يحق لنا أن ننظر إلى ما يغبطون عليه من الأعمال فنعماه، وإلى ما نتخوف فنجتنبها. وقال يحيى بن معاذ: المغبون من عطل أيامه بالبطالات، وسلط جوارحه على المهلكات، ومات قبل إفاقته من الجنايات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. إياك أن تموت على هذا الحال، فتلك الحال ما يرضى بها عاقل. اعتاد ان ينام، اعتاد ان ياكل ويشرب، اعتاد ان ينظر ويلهو، اعتاد هجر القران، ادمن هجر الذكر ونسيان الله. فلما دخل رمضان وهو على تلك العادات الرديئه والبطاله المتمكنه لم يستطع ان يصنع شيئا. اذن لابد من الان ان نقوم بعمل تمارين العزيمه، تمارين للتسخين، لتسخين العزيمه، لسعفها، لرفعها، للتوجه بها الى مرضات الرب بدلا من التوجه بها الى اتباع شهوات النفس. الذي يزمن في غير رمضان النوم والكسل والغفلة وكثرة الاكل والشرب، اذا دخل رمضان كعادة سائر الصوام النوم يكون في الصباح متأخرا، طبعا اخر العمل ساعة فانه يذهب الى العمل الى العصر او قبيل العصر، يعود فينام الى المغرب، ثم بعد المغرب يأكل ويشرب ويخرج يصلي، يبحث عن اسرع مسجد ينتهي ليدرك الفزورة والمسلسلة والفيلم والمسرحية الى اخره، ويعود سريعا ثم ينام، وطار في رمضان كغيره من الشهور. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على المسلمين والمسلمات. هذا بسبب انه قبل ان يدخل رمضان لم يحل عقدة الحاجة، عقدة الحاجة. وارجو ان يسمى هذا الشريط بهذا الاسم، حل عقدة الحاجة، اعتياد البطالة. النفس ادمنت على مدار 11 شهرا البطالة والكسل، تعودت النوم والغفلة فظلت على هذا. فلما جاء رمضان حاول زي البطارية الخلصانة تدور السيارة زي ما بيقولوا تحسن مرة والثانية والثالثة مفيش. هكذا هو، لأن بطارية القلب عطلانة، بطالة فيها 4/4 ضاربة، لم يبقى شيء. لذلك كلما هم يعدت المرة والثانية والثالثة يبطل. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. فلابد الإله أولا القيام بتمارين العزيمة. تمارين العزيمة من صميم القيام بحق شهر رمضان لتحصيل المغفرة فيه، لأنه لا قوة للنفس ما لم تعد العدة للطاعة. ولو أنهم أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. قال ابن الخراط في كتابه القيم الصلاة والتهجد، كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى، اما بعد فانه من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في الاواقف نجا، ومن اطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن اعتبر ابصر، ومن ابصر فهم، ومن فهم علم. فاذا ندمت فاقلع، واذا جهلت فسل، واذا غضبت فامسك، واعلم ان افضل الاعمال ما اكرهت عليه النفوس. انتبه، افضل الاعمال ما اكرهت عليه النفس. اذا ضللنا اخوتاه نمني انفسنا

أعوذ بالله. شيء مقزز فاهم لحية ويمسك جزارة، ما أسوأه من منظر، ما أقبحه من مشهد. إيه والله إن جسدي ليقشعر حين أرى أحد الإخوة لله عاطيا. قدوة سيئة، شهادة دنيئة باطلة ضد الإسلام. فقلت له يا أخي لحية وتجارة مش عيب؟ فقال لي أخف من غيرها؟ اخف عليك. عيب يا سني زي ما الاخ بيقول. نعم انها كلمة رديئة عرفت بها سبب ما نحن فيه من بطالة. انك ترى الاخ الملتزم اذا رأى نفسه يصلي الصلوات الخمس والباقي الذي بجواره لا يصلي قال لك ده انا كويس جدا وانك مصلي. اذا رأى نفسه يصوم يوم في شهر شعبان ولا شيء ويسأل اللي حواليه انت صايم؟ يقول له لا. انت صايم؟ يقول له لا. انت صايم؟ يا سلام ده انا ودنا في مني. فهكذا يظن انه قد بلغ منزله بسبب نظره الى العطاء البطالين قساة القلوب الفاتقة الفاجرة. ينظر الى المنافقين من عباد الله تقيس نفسك بهم ما اتحسك. لذلك اقول تعالوا الى قراءة في هدي السلف الصالح، وبإذن الله تعالى إن أعنتمونا الليلة سنمدكم في الأسبوع القادم، إن أعنتمونا بعد الله في الأسبوع القادم بالكتيب السابق حال السلف في رمضان لنقيس أنفسنا بهم بإذن الله تعالى إن شاء الله وقدر. وستكون لكم ورقة الأذكار يوم إن شاء الله، لكن اصبروا واحتسبوا. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه. لابد من قراءة في هدي السلف الصالح ومعرفة أسباب كيف وصلوا إلى هذا. أليسوا هم بشر ونحن بشر أم كانوا ملائكة؟ بشر. فما بالنا واستاقلنا وهم علت قممهم وارتفعت. اولا اسباب سبب علو همتهم انهم فقهوا عن الله امره وتدبروا حقيقة الدنيا ومصيرها فاستوحشوا من فتنة الدنيا وتجافت جنوبهم عن مضاجعها وتناءت قلوبهم عن مطامعها وارتفعت همتهم على السفاسف فلا تراهم الا قوامين قوامين باكين والهين. ولقد حفلت تراجمهم باخبار تسي بعلو همتهم في التوبة والاستغفار وقوة عزيمتهم في العبادة والإخبار. هيك طرفا من عباراتهم وعباداتهم التي تدل على تثميرهم وعزيمتهم وهمتهم. اسمع، يقول الحسن البصري رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. ألقها في نحره. واحد في نفسك يقول لك انت صايم النهارده؟ تقول له اه. يقول لك ده انا صايم منذ اسبوع لم افطر، لم اترك الصيام. فتعدم. طيب والله لو صوم اسبوع انا كمان، مش معنى كده ما تفطرش في المغرب يعني، اصل تصوم كل يوم نافذ. واحد يقول لك انا ختمت القران من اول شعبان من النهارده 4 مرات، تقول